نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت العزيز: قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم على المنبر هذه الآيات: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إلى آخر الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيديه هكذا، وبسطهما وجعل باطنهما إلى السماء، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف به المنبر حتى قلنا: ليخرن به المنبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: العزيز. هذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بهذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو اسم تكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل، ما يقرب من 100 مرة أو يزيد على ذلك، ومر معنا هذا الاسم قريبا مقرونا باسم الله تبارك وتعالى الغفار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تقلب من الليل انقلب من جنب إلى آخر: لا إله إلا الله العزيز الغفار، لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. والعزيز هذا اسم دال على ثبوت العزة لله عز وجل بكل معانيها، فالعزة لله جميعا، العزة بكل معانيها لله جل وعلا، عزة القوة، وعزة المنعة. عزة القوة فهو العزيز القوي لا يغلب جل وعلا ولا يعجزه شيء، وعزة المنعة فهو غني عن خلقه من كل وجه، عزيز غني عنهم، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره سبحانه وتعالى معصية من عصى، وعزيز عزة القهر، فالمخلوقات كلها طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، مشيئته فيهم نافذة، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة. فالله عز وجل من أسمائه العزيز، وهو ثابت، وهو اسم دال على ثبوت العزة لله سبحانه وتعالى بكل معانيها: عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم على المنبر هذه الآيات: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه. قرأ هذه الآية العظيمة في تعظيم الله جل وعلا وتنزيهه عن شرك المشركين وضلال المبطلين، وأن المشرك ما قدر ربه حق قدره، أي ما عظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، كما قال في آية أخرى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه سبحانه حق تعظيمه. مثلها: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله سبحانه وتعالى. فكل مشرك غير معظم لله، كل مشرك غير معظم لله، لأن الشرك يتنافى مع التعظيم، الشرك بالله سبحانه وتعالى يتنافى مع التعظيم لله. كيف يكون معظما لله وقد سوى بالله حجرا من الأحجار، أو شجرة من الأشجار، أو قبرا من القبور، أو غير ذلك؟ فلا يكون المرء معظما لله إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن كل مشرك ما قدر ربه سبحانه وتعالى العظيم حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا شيء من عظمة الله، هذا شيء من عظمة الله سبحانه وتعالى. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فكيف يسوى بمن هذا شأنه حجرا ما كيف يسوى به حجر من الأحجار، أو قبة من القباب، أو نحو ذلك؟ تعالى الله عما يشركون. ولهذا كما قدمت، كل مشرك بالله لم يعظم ربه، كل مشرك بالله سبحانه وتعالى لم يعظم ربه حق تعظيمه جل في علاه. الحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية العظيمة وهو على المنبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، وبسطها صلوات الله وسلامه عليه، قال بيده هكذا، وهذا فيه إطلاق القول على الفعل، قال لم يتكلم وإنما فعل، قال هكذا أي فعل هكذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبسط صلى الله عليه وسلم بيديه هكذا، بسطهما يعني وهو على المنبر، وجعل باطن يديه إلى السماء وظاهر يديه إلى الأرض، يمجد الرب نفسه، يقول عليه الصلاة والسلام: يمجد الرب نفسه، أي في ذلك اليوم العظيم يقول: أنا الجبار، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم، يذكر نفسه ممجدا سبحانه وتعالى لنفسه بذكر هذه الأسماء العظيمة. ولهذا ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى في مقام الثناء عليه سبحانه وتعالى بها هذا من التمجيد لله. ولهذا إذا قرأ المسلم الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، مجدني عبدي. فذكر الله بأسمائه هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء والمجد عز وجل. وفي هذا الحديث الله يمجد نفسه بذكر أسمائه سبحانه، يقول: أنا الجبار، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام على المنبر ويذكر، يعني قرأ الآية ثم ذكر أن الله يمجد نفسه يوم القيامة هذا التمجيد بذكر هذه الأسماء، فرجف به المنبر، رجف المنبر يعني المنبر، ومعلوم أن المنبر ثابت، ويصنع المنبر على هيئة ثابتة مستقرة حتى إذا قام عليه الخطيب يقوم قياما مستقرا، فهو منبر ثابت، فرجف المنبر، رجف المنبر. والأقرب والله أعلم أن هذا الذي حصل للمنبر هو من جنس حنين الجذع، فيكون آية من آيات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، من جنس حنين الجذع لما حن عندما خطب النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، فحن الجذع كحنين الطفل، وسمع الصحابة رضي الله عنهم صوته، ورجف المنبر من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آية من آيات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فرجف المنبر من هذا الكلام العظيم في تمجيد الله وتعظيم الله وثناء الله، ثناء الرب سبحانه وتعالى على نفسه، فرجف المنبر به صلوات الله وسلامه عليه، حتى قلنا، يعني قال الصحابة، لا يخرن بالنبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الألفاظ قالوا أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيل في رجف يعني من حركة النبي صلى الله عليه وسلم فوقه تحرك المنبر، لكن الأول أقرب والله أعلم. نعم. المتكبر. قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا: يمجد الرب. ووصفه لنا عفان: يقبض يده ويبسطها، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن به. ثم قال رحمه الله تعالى: المتكبر. وهذا الاسم ثابت لله سبحانه وتعالى في هذا الحديث، وأيضا في القرآن الكريم في سورة الحشر في أواخرها قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والمتكبر هذا اسم دال على كبرياء الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأنه عز وجل تنزه عن الند والمثال، وأيضا عن الظلم جل في علاه، فهو المتكبر عن كل سوء وعن كل ظلم، الذي له الكبرياء وله العظمة ولا ند له سبحانه وتعالى ولا مثال. والتاء في قوله المتكبر ليست للتكلف والتعاطي كما هو الشأن في من يتكبر من المخلوقين، عندما يقال في أحد من الناس متكبر أو يتكبر، فالتاء هنا للتكلف والتعاطي، يتكلف هذا الأمر ويتعاطى هذا الأمر، بينما التاء في هذا الاسم العظيم من أسماء الله المتكبر تاء التفرد والاختصاص، التاء هنا تاء التفرد والاختصاص، فالمتكبر أي المختص جل في علاه بالكبرياء والعظمة، فلا ند له عز وجل، مختص بذلك لا شريك له في شيء من ذلك. ولهذا جاء في الحديث قال الله عز وجل: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، أو كما جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالكبرياء لله والعظمة سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا كان نبينا عليه الصلاة والسلام في تسبيحه وتقديسه لله في ركوعه وسجوده يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فهو عز وجل مختص بذلك جل في علا لا شريك له. وأورد الحديث المتقدم حديث ابن عمر، وموطن الشاهد منه قول الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم: أنا الجبار أنا المتكبر. وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخالق. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد في حديثه عن سفيان قال: وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لما يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك. فليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. اللفظ لمحمد. ثم قال رحمه الله تعالى: الخالق. هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن. والخالق اسم دال على ثبوت الخلق وصفا لله، فهو المتفرد بالخلق لا شريك له. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فالله سبحانه وتعالى هو وحده المتفرد بالخلق لا شريك له في شيء من ذلك جل في علاه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق لا شريك له سبحانه وتعالى في ذلك. وتفرده بالخلق برهان بين على وجوب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق لا شريك له، وتفرده بالخلق دليل على وجوب إفراده بالعبادة وأن يخلص الدين له وأن لا يجعل معه شريك في شيء من العبادة. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعزل هو أن يكون القذف في الخارج، أن يكون القذف في الخارج تجنبا من حصول الحمل، تجنبا من حصول الحمل. فقال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لما يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل: فلا يفعل، يعني لم ينهى، لم ينهى، وكانوا يفعلون ولم يأتي نهي. ولهذا جاء في الحديث الآخر حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لم يأتي نهي عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، يعني كانوا يذكرونه عنده فلم يكن ينهى عن ذلك، ما لم يقل: لا يفعل أحد ذلك، وإنما قال: لما يفعل أحدكم ذلك؟ فليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، يعني إن كان الله سبحانه وتعالى قدر حملا فإن هذا النزع حتى يكون القذف في الخارج لا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في الحديث الآخر: ليس من كل الماء يكون الولد. الولد يكون من قطرة صغيرة جدا، ليس من كل الماء. ولهذا إن كان الله سبحانه وتعالى قد كتب شيئا فيحصل، إن كان الله كتب شيئا يعني يحصل، تنفرط قطرة يسيرة أثناء نزع الإنسان أو عند إرادته أن ينزع، ثم يكون بها الحمل. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك. قال لما يفعل أحدكم ذلك فليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. يعني إن كان الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون الحمل يكون الحمل، إن كان الله قدر أن يكون الحمل يكون. الحاصل الحديث ليس فيه نهي ولا منع من ذلك. نعم. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه سمع أبا صرمة وأبا سعيد الخدري يقولان أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق، وهي الغزوة التي أصاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية رضي الله عنها، فكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد أن يستمتع ويبيع، فتراجعنا في العزل، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تعزلوا، فإن الله قد قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي صرمة وأبي سعيد، يقولان أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق، قال وهي الغزوة التي أصاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويريا. في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، أصابوا سبايا وكان لكل منهم نصيب من السبايا، وكانوا على قسمين في كل فيما يخصه من سبي، فمنهم من اتجه إلى أن يتخذ أهلا، منهم من اتجه إلى أن يتخذ أهلا، والنبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك، تزوج جويرية، فمنهم من اتجه إلى أن يتخذ أهلا، ومنهم من يريد أن يستمتع ويبيع، من يريد أن يستمتع ويبيع. وهذا الآخر الذي يريد أن يستمتع ويبيع لأنها ملك يمين له، وإن شاء باعها متى شاء، لكن إن حملت أصبحت أم ولد له، إن حملت أصبح أم ولد له وتعتق بموته ولا يبيعها، صارت أم ولد له وتبقى مملوكة له، وإذا مات تعتق بموته. فهذا الذي هذا القسم الثاني الذي يريد أن يستمتع ويبيع كانوا حريصين على العزل من هذه الناحية حتى لا يكون حمل، حتى لا تصبح من تحت يده أم ولد له، لأنه يريد أن يستمتع ويبيع ولا يريد أن يتخذ أهلا، لا يريد أن يتخذ أهلا. قال ومنا من يريد أن يستمتع ويبيع فتراجعنا في العزل، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا عليكم ألا تعزلوا، مثل ما تقدم لم ينهى عن ذلك، لكنه أخبرهم بهذا الأمر، وهو أن الله قال إن الله قد قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة، إن الله قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة، بمعنى أنه إن كان مقدر أن تحمل حملت بإذن الله، ويهيئ الله سبحانه وتعالى من الأسباب من وصول الماء إلى رحم الأنثى ما يكون به الولد، حتى وإن عزل قد يتسرب شيئا يفرط من الإنسان، ولو قطرة يسيرة يقع بها الحمل إن أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى فاطر السماوات والأرض. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن ابن عاصم وهو عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. فقال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. ثم قال رحمه الله: فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض، وفاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق. فهو سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض أي الموجد لهما من العدم على هيئة من العدم على هذه الهيئة البديعة العظيمة الدالة على كمال الخالق وعظمة المبدع جل في علاه. وساق تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة في قصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة مجيء أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه كلمات يقولهن إذا أصبح وإذا أمسى، فأرشده أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. فقال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. والحديث تقدم معنا قريبا، وتقدم أيضا الكلام على شيء من معانيه. والشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه التوسلات العظيمة: اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم فاطر السماوات والأرض. وهذا أيضا قد جاء في القرآن في أوائل سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، ووفقنا لكل خير، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. أحسن الله إليك. الآن الأسماء يعني تأتي مفردة تأتي مضافة. في بعض الأسماء يسميها العلماء، ومنهم من يعدها في الأسماء الأسماء المضافة، مثل ذو العرش، مثل فاطر السماوات، مثل رفيع الدرجات، ذو الجلال والإكرام. فبعض أهل العلم يعدها في جملة الأسماء. نعم، لكن المصنف هنا لم يتقيد في التراجم بالأسماء، كتاب في النعوت، ولهذا يذكر أسماء ويذكر صفات كما سيأتي عند المصنف. نعم.